ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قال إيه سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على هو جدعان الخط اتأخر ليه؟ هو مش عارف ان احنا مستنينه؟ اما تشوفه لطش له. ربنا يستر ما علقناش في مغارة الجبل من حباب عينينا. ريحة بخور. ايه ده؟ مين الجدع اللي داخل علينا بالمبخرة هناك ده؟ يا عم ده تلاقي واحد تاني داخل يشكل علينا زي الرجل بتاع العنقاء ده بتاع بتعة او متسول. ما هو اي حد هيهزقنا. هم كلهم مخبين وشه. انت يا عم انت خد البخور ده واخرج لو سمحت برا المغارة عشان عندنا حساسية وبنكح. ومن تكونون؟ احنا ضيوف الخط من الساحل. الساحل الشبراوي ام الساحل الشمالي؟ انت بتستظرف مش كده؟ هل تفتعل المرح معانا؟ عامل فيها سمير غانم بملايات السرير اللي انت لابسها دي. لم دخانك يا عمنا واخلع. ما لكم صليط اللسان هكذا يا اولاد؟ اشحت بعيد يا عمنا الله يسهل لك. بقول لك احنا مش ناقصينك انت كمان. اخرج العب بره المغاره مع الرجل العنقاء اللي شايل بتعة على كتفه. عارفه؟ اما تراكم جئتم لكي تعلموا بتعة البيانو. لقد وصينا على مدربين موسيقى لها. قصدك مدرسين موسيقى بقى؟ انتوا ناويين تعلموا العنقاء البيانو؟ انتوا مخكوا تعبان يا جدعان ولا ايه؟ بتعة موهوبة وأذنها موسيقية. نريد أن نجعلها تغرد كالعصافير. هل تظنون أنكم ضالعين في قواعد الميوزك والتتشا والصلصة؟ زي ما أنت ضليع في قواعد البخور والشحاتة ورمي البلا. طب خد فلس وروح، روح فقر بعيد عننا. وهل أنا شحات يا ولد أنت وهو وهو؟ أنا شحات؟ يا نهاركم مش فايد. اسفين جدا يا جناب الخوض، جهلاء مغفلون. ايه ده، هو الباشا مش شحات؟ ماذا تقولون؟ هذا هو الخط أيها الغبي. سوف أذيل اللسام عن وجهي. تراكم وجدتم شحات الآن وعيناه تؤلمه عيناه. إزاي بقى يا برنس؟ ده أنت عم العالم يا سيادة الخط. إلهي ما يجهلك يجهلك يا جناب الخط. احنا عيال وغلطت، عيال من الارض ملهاش لازمه، ما انت عارف. اذن انتم الثلاثه الارضيون الذين يبحثون عنهم في المصفوفه. الكذب خيبه بالظبط سيادتك، احنا الثلاثه. وما تعرفش مين فيهم اللي دمر لك عين من الاثنين؟ يا عم انت لازم تتسحب من لسانك، الراجل ما سالكش مين اللي فعاله. اخرس انتم. اذن هل اخبركم احد ماذا سأفعل بكم؟ مفيش أي حد أخبرنا بأي حاجة. أنا سوف أخبركم. ما هذا؟ بطني تؤلمني بشدة. طبيب! سلامتك يا خط، ما زادهاك، الحقونا. يا خط مالك، اتكلت تكاوي ولا إيه؟ هل أنتم متأكدون أن زميلكم هذا دكتور؟ طبعا ده طبيب بارع، الدكتور دباح أشطر دكتور جراح ممكن تقابله في حياتك أو برا حياتك. باين حالته خطيرة جدا، وإن شاء الله هيعمل عملية للخط وهيبقى تمام وهيخرج لنا بالسلامة. يا رب ما تقوم بالسلامة، يا رب ما تقوم بالسلامة يا خط. تأخروا كثيرا في الحجرة التي حجزناها له. ترى ماذا يحدث في بطن الخط؟ لا تقلق، بطن الخط في أيدي أمينة. يبدو أن العملية كبيرة وخطيرة آخر حاجة، والدكتور دباح إن شاء الله هينقذه. أرجوك حاول أن تلف حول حجرة العمليات بالمبخرة حتى تطرد الأرواح الشريرة، وأيضا تدعو للخط أن يقوم لكم بالسلامة. ظريف أيها الأرضي المرح. خير يا دكتور؟ الخط ماله، فيه ايه؟ احنا عملنا اللي علينا. اوعى تقول لي الخط تعيش انت. هنفرح؟ هنزعل قوي؟ هنزعل؟ اوعى يكون حصل له حاجة، احنا مش حامل الصدمة دي يا دكتور نادر. اسلكت صدورنا، مات الحمد لله. مات؟ الخط مات؟ انقذناه بعون الله من الموت، ادخله زي الجن جوه، بعد ساعتين يوم يلعب سكواش عادي. ليه يا دكتور نادر ما لعبتش معاه الدنيئة؟ ليه ما اديتوش حقنة هوا وكنا خلصنا منه؟ ما كانش ينفع ورجالته كلهم محاصرين قط العمليات. طب كنت سيبه ويموت لوحده؟ كانوا هيموتونا برضه، هو ما كانش عنده حاجة، كل ما هنالك انه كان عنده الزايدة وانا شلتها له. اوعى اما يسألك تقول له الزايدة. لا يا عم، زايدة ايه؟ يبقى اقول له عنده حاجة مرض خبيث ولا حاجة في مراحل متأخرة وقدرنا نسيطر عليه. أنتم أيها الأرضيون. نعمين يا فضائي. الخط يريدكم حالا. قل له شوية وجايين له. احنا كده كده داخلين له عشان نغير على الجرح، هو فاق من البنج. الحمد لله على سلامته. يلا بينا على كوكب تاني. دائما ما تتصرف بحماقة ثم تأتي نادما لكي أصلح لك الأمور يا هالك. ده أنا جاي لك راكي على ركبة ونث، الراجل طردني تاني، الدكتور طردني وأنا هجوع كده. ما أنا هعمل لك إيه طيب؟ ما انت اللي اتطولت عليه، انت يعني شايف انه هو هيسامحك بعد اللي انت عملته ده؟ اتطولت عليه ايه؟ ده انا مرمطت بكرامة اهله الارض. طب يعني تفتكري كده لن يسفح عني؟ انا ما ظنش بصراحة يا هالك، الا اذا. ايوه، اقفش في الا اذا دي، انا مستنيها منك. الا اذا ماذا؟ الا اذا يعني كان عندك خبر يقين عن التلاتة، خبر ينقذنا جميعا من الانهيار والدمار. كيف سنجد هؤلاء الأبالسة؟ إنهم حويطون ويتبخرون مثل السبرت الأبيض. بس أنا عندي الحل، الحل اللي حينقذ هذا الكوكب، الحل البديل. لو قلته لك وإنت قلته للدكتور أكسام سوف يطير بك فرحا. أبوس ركبتك. اوعى سيب ركبتي دي، لسه عليها أصوات. طيب طيب خلاص، بس قوليلي قوليلي عشان خاطري. سأخبرك، أولا سأمهد لك الكلام مع أكسم، ثم تدخل أنت ومعك الحل. قلت إيه؟ تعالوا تعالوا يا أرضين، اجلسوا ها هنا بجواري. كيف حالك أيها الخط؟ يعني كويس بل ممتاز. كانت عملية خطيرة بشكل مبالغ فيه. الحمد لله إنك كتبت لك السلامة. أريد أن أسألكم، من فيكم الذي أجرى لي العملية؟ الدكتور نادر الجراح الكبير. عفوا جزيلا. باقي السؤال، من فيكم الذي سحب أجزاء المسدس؟ أنهي مسدس حضرتك؟ المسدس الذي انطلقت منه الرصاصة وفاقت عيني. أنا أخط. أنت؟ لا مش هو، أنا أخط. ما تصدقوش، هو بيحاول يداري علي أنا. أخجلتموني فعلا، أخجلتموني. لا يا سيادة الخط، أنا اللي سحبت أجزاء المسدس. ما تصدقوش، أنا اللي سحبت الأجزاء. ضحي بيه والبروف ما لهمش دعوة. أشعر بالخجل لأننا لا نملك هذه المشاعر تجاه بعضنا البعض. أشعر فعلا بالخجل. كل واحد منكم يريد أن يموت بدلا من الآخر. هذه المشاعر النبيلة افتقدناها على هذا الكوكب الحزين، ويجب أن تعود. لذلك أنا أعفو عنكم. اتكلوا على الله يا أولاد. والله أنت خط محترم وفارس، ما تجيب بوسة. تستطيعون أن تنصرفوا من الجبل في أي وقت وتصحبكم السلامة. وقلبي معاكم. مع السلامة يا أولاد، مع السلامة. لم يتبقى الكثير يا حلاوتهم، الفناء قريب. لا تيأس يا دكتور، الفرق قريب. أين هو؟ هو بالخارج واقف على الباب. الفرج واقف على الباب؟ نعم. معقولة؟ أيوة، وينتظر أن تسمح له سيادتكم بالدخول. لا لا لا، ما هذه الحوازير؟ حوازير رمضان؟ بل حقائق يا دكتور، إن الذي يقف بالخارج يملك حلا ينقذ الكوكب. قاله لي وأريدك أن تسمعه منه شخصيا. من؟ هاتيه فورا. مساء الفل يا سيطرة. هذا هو الفرج الذي تدعين أنه جاء لينقذ الأرض إكس؟ نعم يا دكتور. هيا هيا يا هالك، كل الدكتور، ما هو الحل البديل؟ إنه حل بسيط يا دكتور، تستطيع أن تستعمل مستنسخات الثلاثة بدلا من الثلاثة ذات نفس فيهم. بيقول إيه ده؟ أرأيت حلا بديلا. أكمل كلامك. بص يا اسطى، تستطيع ان تجهز في المعمل المستنسخات الثلاثه وتزرع بداخلهم الفلاسات المدمجه التي تتمص الماء من على سطح الارض، ثم ترسلهم الى كوكب الارض، ثم يعودون مره اخرى ومعهم الحياه لنا. وصلت يا ابن اللعيبه؟ مش فاهم. ربنا انت ما تنفع تبقى رئيس حي حتى. اسمع، احنا هنعمل ثلاث نسخ من الارضيين، نروح منزلينهم سطح الارض عليهم الفلاسات بتاعتنا، ها، يروحوا صافتين المايه وطالعين لنا تاني نسخ مثل هم الحقيقيين. ايه؟ اوبا، انها فكره لم تخطر على بالي جميع العلماء رغم سذاجتها المؤلمه. أتعجب كيف خطرت على رأس أحمق مثلك. لا، إحنا الصياعة فينا، بس ربنا هدينا. بص بقى، أنا هجتمع دلوقتي حالا بهيئة العلماء وأرى مدى صحة تنفيذ هذه الفكرة. سوف تنجح بعون الله، وأكون قدمت خدمة بسيطة للوطن وللمصفوفة ولسيادتك. أنا شاكك فيك يا هنشوف، سوف نختبر وطنيتك وهذه فرصة أخرى لك. طب حاجة بقى أخيرة بقى، قول طلب عشان خاطر أخوك. قول سيبنا بوس راسك. لا لا لا لا، تبوس راسي إيه؟ أبوس راسك. لا لا، ربنا بوس راسك. عيب بقى، أستغفر الله. لا يا ابني، يا ابني عيب كده. طب كمل. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا قلقين مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا؟